عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا في طريقنا في سكتنا الحياتية، مسارنا في الحياة إيه؟ بنعمل إيه؟ بنحقق إيه؟ بننجز إيه؟ إيه النتائج اللي وصلنا إليها؟ مين اللي بيقيمنا؟ هل شعورنا الداخلي هو التقييم الوحيد الذي يعني نعتمد عليه، أم مدح الآخرين، أم ما هو يتحقق من رغباتنا واحتياجاتنا ومتطلباتنا في الحياة؟ كل هذه أشياء الواحد يعني بيجدها لدى الجميع. الكل عايز يكون مرتاح، الكل عايز يجد الآخرين يتحدثوا عنه بمدح بإعجاب، يعني إنه إنسان كويس. كل الناس تحب إنها تجد احتياجاتها ومطالباتها ورغباتها بتتحقق أي ما كانت، مادية أو معنوية. فهنا الواحد بيجد نفسه في هذه الحياة يخوض غمارها. كل هذه الأشياء لا تتوفر كده لحد بسهولة، وإنما بيسعى وبيقوم بمختلف تلك المهام التي تؤدي له شيء يحققه. يستطيع أن يقوم بمهام معينة من أجل الحصول على المال، من أجل شراء شيء يتمناه، شيء في نفسه، أو يجمع أموال إلى أن يصل المال إلى ما يحقق له احتياجات كبيرة ذات يعني سعرها جامد. وهكذا الأشياء باقي الحياة، عايز يكون والله مع الجماعة، ويعني يكون مستواه الاجتماعي كويس، ولديه مناقشات ويستمع إلى الأحاديث المختلفة والآراء المتنوعة، ويجد أو يكتسب نوع من أنواع الإبداع، ويكتسب الآخرين منه أيضا شيء، يحدث نوع من التبادل الثقافي زي ما بيقول، تبادل الوجداني. والواحد يعني يسعى ويبذل جهده وربنا يحقق له ما يتمناه.